مسألة الأشاعرة ما حكمهم؟ هذه المسألة ترجع في حكم الموافق للمخالف إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول هو معرفة اعتقاد أهل السنة عامة وفي مخالفيهم خاصة على التفصيل، كالجهمية، كالقدرية، كالشيعة، كالخوارج. الأمر الثاني معرفة اعتقاد أهل البدعة المخالفين في أهل السنة. يعني أنت عرفت في المسألة الأولى اعتقاد أهل السنة في مخالفيهم. الشيء الثاني معرفة اعتقاد أهل البدعة المخالفين في أهل السنة. هو من العجيب أن وليس بالعجيب لأن هذه أصولهم، لكن العجوبة ستأتي فيما بعد ذكرها، أنهم الأشاعرة إلى يومك هذا يجاهرون بتكفير أهل السنة كفرا مخرجا من الملة. فهذا محمود خطاب السبكي الذي أسس الجمعية الشرعية في مصر ولقب نفسه وأورث هذا اللقب خلفائه إلى يومك هذا، لقبهم بإمام أهل السنة في مصر. يعني لا يعترفون بأن أي أحد يكون من أهل السنة حتى يكون هذا إمامه في مصر. يقول في كتابه إتحاف الكائنات في بيان المذهب السلف الخلف صفات المتشابهات، يقول بأن من قال أن الله في السماء فهو كافر، حلال الدم، تبين منه زوجته، وإن مات لا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. وبعدين يختم الكتاب يقول أننا لا لسنا نكفر المسلمين ولسنا بعد هذا ماذا؟ هذا كل مسلم قلبه متجه إلى السماء ولا يدعو إلا هو رفع رأسه إلى السماء. الاعتقاد الفطرة هو أن الله في السماء. بل زاد الأمر أنهم يقولون أن اعتقاد أن الله في السماء هذا اعتقاد اليهود، واعتقاد أن الله له كذا له بعض صفات اعتقاد اليهود. ومن العجيب واعتقاد في القرآن، يقولون القرآن عبارة عن كلام الله ليس هو كلام الله، لأن كلام الله نفسي في نفسه، أما القرآن فهو عبارة عن كلام الله. من الذي عبر؟ جبريل. يعني القرآن ليس هو بكلام الله، هو كلام جبريل. هذه العظائم التي يقولونها ثم لا يكون فيه كلام، سبحان الله رب العالمين. حينما ينكر المنكر العظيم بإن كان خفيف يدل على خفة عقل منكره. ولم يأتي هذا عن جهل بما كان عليه أهل السنة أبدا. فهذا البيهقي قد اتسع من العلم اتساعا عظيما، فإذا صنف في الاعتقاد أتى بالطوام كما في كتاب الأسماء والصفات وفي كتاب الاعتقاد، باب إثبات صفة الوجه لا من حيث الصورة، باب إثبات صفة كذا لا من حيث الحركة، باب إثبات الصورة. يعني تجاههم حتى إن جامعة المدينة أصدرت كتابا مؤيدا من المجلس العلمي فيها البيهقي وموقفه من الصفات، فيه أن البيهقي خالف أهل السنة في كل الصفات، في كل صفات الله عز وجل. فما أدري بعد هذا كيف يستقيم الحال. ثم يأتي ابن الجوزي وأيضا هو له من الاتساع بالعلم بنصوص الأحكام ويجهل السنة لعبد الله بن أحمد والسنة الخلال والإبانة لابن بطة والشريعة للأجود وكل هذه الكتب، فيخرج كتابه الأعرج الأعوج الأبتر، يخرج كتابه في إثبات أن مذهب أحمد هو مذهب التأويل. سبحان الله رب العالمين. وهذا كله ليس بعجيب لأنهم لم تكن السنة على قلوبهم أصلا، وإنما دخلوا في السنة من باب الأحكام فقط. لكن الشيء العجيب هو ما هو أعظم من ذلك، هو عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب له رسالة إلى أهل مكة اختارها ابن سحمان واستثناها واستثمنها في كتابه التحفة الثانية ونشرها وتلقاها الناس بالقبول من أحبابه. هذه رسالة يصف فيها الهتمي من حجر الهتمي بالإمامة والفضل ويدافع عنه والعلم لا أدري هل الرجل إن كنت لا تدري فتلك مصيبة إن كنت تدري في المصيبة أعظم هل لا تدري من هو هذا الهتمي فإن كنت لا تدري فكيف تمدحه هذا المدح وإن كنت تدري فكيف تمدحه هذا الرجل يكثرك ويكفر طائفتك ما هو يقول أنت ضال فقط يقول يكفرك ويكفر طائفتك يكفر شيوخ مشايخك انظر إليه في فتاوي الحديثية وهذا شيء مشهور جدا لا يجهله أحد حتى أن الألوسي في عهد هؤلاء الألوسي له كتاب اسمه محاكمة بين الأحمدين يعني أحمد بن تيمية وأحمد بن حجر الهتمي يقول في فتاويه الحديثية سئل لابن تيمية اعتراضا على متأخر الصوفية وله خوارق في الفقه والأصول فما محصل ذلك فقال ابن تيمية عبد خذله الله وأضله وأعماه وأصمه وبذلك صرح الأئمة الذين بينوا فساد أحواله وكذب أقواله والحاصل أنه لا يقام لكلام وزن بل يرمى في كل وعر وحزن ويعتقد فيها أنه مبتدع ضال ومضل جاهل غال عامله الله بعدله وأجرانا مثل طريقته وعقيدته وفعله آمين هذا آمين هذا من عنده هو أيضا يقول في موطن آخر سئل هل عقيدة أحمد هي عقيدة هؤلاء الحنابلة فأجاب لا عقيدة أحمد موافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة في تنزيل الله تعالى عن الجهة والجسمية وعن كل وصف فيه ليس فيه كمال مطلق وقد بين الحافظ الحجة قدوة الإمام بن الفرج بن الجوزي من أئمة مذهب المبرزين برأه من هذه الوصمة القبيحة الشنيعة وإياك أن تصغي إلى ما في كتب ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية وغيرهما ممن اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله وكيف تجاوز هؤلاء المنشدون الحدود وتعدوا الرسوم وخرقوا رسوم سياج الشريعة والحقيقة فظنوا بذلك أنهم على هدى من ربهم وليسوا كذلك بل هم على أسوأ الضلال وأقبع الخصال وأبلغ المقت والخسران وأنهى الكذب والبهتان فخذل الله متبعهم وطهر الأرض من أمثالهم وذكر قصة أن رجلا ترك اعتقاد الحنابلة فقالوا له أنت الآن فقط أسلمت يعني هذا شيء عظيم وهذا يجهر به رجل أصاب طرفا ضعيفا من الحديث فانتقل كان حنبليا فانتقل إلى الشافعية فلقب نفسه أو لقبوه بالناجي ناجي من ماذا لأنه ترك الحنبلية إلى الشافعية لا أفهم المسألة ما هي مسألة أنه ترك المذهب ماذا في الفروع لا أنه ترك المذهب في العقائد طب هل الشافعية عقيدة معينة لا الشافعية عقيدته عقيدة أهل السنة لكن الشافعية عقيدتهم هي عقيدة الأشاعرة هذا شيء معلوم حتى ابن معمر صاحب محمد بن عبد الوهاب يقول في رسالته التقليد يقول الحنابلة ليسوا حنابلة ولكن بهوتية والمالكية ليسوا مالكية ولكن خليلية والشافعية ليسوا شافعية ولكن بيجورية فهذه الحقيقة هذه الحقيقة فهذا اعتقادهم اعتقاد هذه الطائفة الأشاعرة في أهل السنة أنهم كفار واعتقادهم في الله أن وصفه بأنه فوق سبع سماوات وأنه على عرشه أنه كفر وأنه ليس هو الإله الذي يعبدونه فماذا تريد أن القرآن الذي بين أيدينا ليس هو كلامه إنما هو كلام جبريل فبعد هذا ماذا تريد وقد شفى القول منهم جماعة من أهل السنة كثيرون وتلحظ من كلام الهتمي المحترق أن شدة كلامه في الأشاعرة فلذلك تكلم فيه بهذه الطريقة فشفى من الكلام فيهم كثيرون فالسجزي في رسالته والتيمي في حجته والأنصاري في ذم الكلام وابن قدامة في ذم التأويل وغيره من كتبه في الاعتقاد والحمد لله الأنصاري في الرسالة واضحة وغيرهم كلهم تكلموا كلاما واضحا صريحا وإرسال إثبات الحد والدشتي وتكلموا كلاما صريحا في الأشاعرة وهذا شيء معلوم لله الحمد. النقطة الثالثة، ماذا تريد من معرفة هذا؟ تريد به ماذا؟ على ذكر النقطة الثانية أو الأمر الثاني، هذا الشيء لا يختص به الأشاعرة، بل كل أهل البدع يكفرون أهل السنة على أدنى شيء. الصوفية يكفرون، والروافض يكفرون، والخوارج يكفرون، والقدرية يكفرون، والمرجئة الذين لا تظن أنهم من التكفير بسبيل، يعني هم أبعد الناس عن التكفير في ظاهر القول، لأن الإيمان عندهم قول، والإنسان على إيمان جبريل وميكائيل عندهم إن قال أشهد أن لا إله إلا الله فقط بهذه القولة فقط يصير على إيمان جبريل وميكائيل. ولكن حتى المرجئة يكفرون أهل السنة ويسمونهم أنهم شاكون في الله عز وجل، ويقولون لا يجوز تزويد السني بزعمهم، السنيهم هم اللي هو المرجئ يعني، بالشكاك إلا على، ولكن يجوز التزوج بالمرأة من الشكاك، يعني لا تزوج الشاك امرأة من عندك، ولكن تتزوج امرأة من الشكاك، قياسا على أهل الكتاب أنه لا تزوج النصراني واليهودي المسلمة، ولكن تتزوج من اليهودية والنصرانية، وهكذا وصل بهم الحال، وهذا ما زال في كتبهم إلى يومك هذا. النقطة الثالثة، ماذا تريد من معرفة هذا؟ تريد به إقامة مجالس و الأخذ والرد والانطلاق على الناس، وفلان هذا كافر وفلان هذا كذا، إن كان قديما أو حديثا. إذا أقول لك كف عن هذا، خير لك في دينك ودنياك، ولا تنصب نفسك للخصومات نصبا، فهذه وصية أهل العلم، لا تنصب نفسك للخصومات نصبا، حسبك أنك عرفت الحال، وسل الله العافية وقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاهم به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا. وأيضا هذه نقطة، النقطة الثانية، أنك حينما تقرأ لأحد منهم أو تقرأ لأحد من هؤلاء من يمدحهم، فاعرف جهل هذا المادح الفاحش بالسنة، وحينما تقرأ لأحد من هؤلاء قراءة اضطرار في باب، أقول لك إيش أقول لك، أقول لك باب ليس هو من أبواب الاعتقاد، ليس هناك باب يسمى باب الاعتقاد، الذي يريد أن يبث اعتقاده سيبثه في شيء. ابن حجر في شرح البخاري، ولا أقول فتح الباري، في أبواب الزكاة يأتي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تقع في كف الرحمن فيربيها للمتصدق كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة، فيؤول صفة الكف. يعني المسألة ليست، لا يقول لا لا لا يتعاقل ويقول لا أنا أحذرك من كتاب، بس كتاب التوحيد، في شرح كتاب التوحيد لابن حجر، لا لا لا، بلاياه في كل الأبواب، وكذلك كل أهل البدع، وكذلك كل أهل البدع لا يتركون بابا، والله المستعان. فالمراد أنك ماذا يكون؟ يكون أنك حينما تعرف هذا تحمد الله على العافية، والنقطة الثانية أن تعرف قدر من يمدح هؤلاء، ومن الجهل الفاحش حتى أنه يمدح رجلا بالإمامة، وهذا الرجل الذي يمدحه هو بالإمامة يكفره. يعني إذا رأيت رجلا يقول، إذا رأيت فيه من الناس يقول لصاد من الناس يقول له أنت الإمام، وصاد يقول له أنت كافر، فماذا تصنع؟ هل تقول بأن فين هذا له عقل؟ أو هو ما تقول، ما تقول إلا أنه مجنون. طيب لما هو إمام من الناس لماذا لم تتخذه إماما؟ هو إمام يعني اتخذ إماما. يعني حتى ذلك الثقافة الأردنية قال صريحة، قال أنتم تتخذون ابن حجر والنووي أئمة وتقولون هكذا، طيب وثم تتكلمون فيه أنا، فأنا على اعتقاد ابن حجر والنووي، فماذا تقولون؟ فأسكتهم أخرتهم. لتعلم أن هذا المادح قد جمع من الجهالة العظيمة بالدين وبمن يتكلم بمن يمدحه وبالمخالفة العظيمة لأهل السنة الذي يزعم أنه ينتسب إلى الذين يزعم أنه ينتسب إليهم، وتحذر منه، ولكي تحذر منه لأنه إذا كان وصل به الجهل إلى هذا الحال فهو بغيره أجهل وأولى أن يؤخذ منه، لأنه لم يعد يتبين الحق من الباطل، بل صار أشبه الناس بالمرجعة. المرجعة يقولون لا يضر مع الإيمان شيء، يعني طالما الإيمان موجود فلا يضر مع أي معصية كانت. جاء غلاة المرجعة من ابن عبد البر ومن نزل فقالوا لا يضر مع البدعة شيء، جاء غلاة المرجعة من الذهب ومن نزل يقولون لا يضر مع التجهم شيء، لا يضر مع لا يضر مع العلم او العباده شيء ولو كان التجهم، لا, لا, لا, لا, لا يضر مع الايمان شيء. الايمان عندهم هو القول فقط، لان الايمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، الايمان هو القول فقط. فابن عبد البر قال لا يضر مع الايمان البدعه، وضرب مثالا لذلك بان الذين يتكلمون في بعضهم البعض انما هم تيوس، وأول تيوس بدون أي حياء ذكر ابن عباس الصحابي وعبد الله بن الزبير، ثم انتقل فجعل مالكا تيسا وجعل محمد بن إسحاق تيسا، مالك الذي تأكل به ثم ثلث بأهل الحديث الذين يظلمون النعمان بن ثابت. جاء الذهبي فبلغ بالإرجاء غايته إنه لا يضر مع العلم ولا العبادة شيء مهما كان هذا الشيء من التجهم ومن أي بدعة كانت، عابد عالم العابد العالم الحافظ العلامة، وبعدين كان العالم الحافظ العلامة الذكي ما أدري إيش كان جهميا، كان لا يصلي، كان كذا كان كذا وهكذا بدون أي حياء. وتوارث هذا الإرجاء من بعده إلا أن شاء الله. فهذه النقطة الثانية أو النصيحة الثانية لمن علم الأمران، لمن علم الأمرين السابقين. النصيحة الثالثة أن يأخذ العلم من أهله ولا يأخذه من غير أهله، وإن أخذه من هؤلاء من باب الاضطرار فليكن كما قيل واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، يعني إنسان يمشي فوق أرض الشوك، أرض كلها شوك ولا يريد أن يصيب قدمه أي شوكة، فماذا يصنع؟ يعني كل يرفع قدمه ولا ينزل حتى يرى موضع قدمه أنها خالية من كل شوك. فاحذر على نفسك وانتبه، حتى لو قرأت لهم في أي كتاب فيه غير لا تقل الاعتقاد فقط كما قلت، ولكن حتى لأن بدعاهم في كل باب من الأبواب. ابن البيهقي في كتاب السنة الكبرى لا تظن أن هناك تداهم، ويأتي في أبواب القضاء والشهادات، وهو الدر المنثور السيوطي رجل كتاب كله روايات، حدثنا فلان حدثنا روى فلان روى فلان روى فلان، والكتاب في جملتي من أدوة الكتب وأخصرها على لأنه جمع من تفاسير المتقدمين أهل العلم، لكن أبت عليه جهميته. فيأتي تفسير آية الكرسي وغيرها حروف قليلة بكلمتين، أبت عليه جهميته إلا أن نفث مصدور انتسام في صدر سل، لا بد أن يخرج السل هذا بنفسه، لا بد، والذي يقول غير هذا يصير كاذبا. فالمقصد احفظ لدينك حينما تقرأ لهؤلاء، والله المستعان.